وكان أمر الله مفعولا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما يا وسبحوه بكرة وأصيلا حصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وتوكل على الله

عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج فكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. تبسم الذي لم يكتبوه وأنبعث فيما أحدث ويصف صالح حضره الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبح الله العظيم. Thank you.